بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع حلية طالب العلم. وكنا في الفصل الأول الذي عنون له الشيخ رحمه الله تعالى بأداب الطالب في نفسه، ووصلنا إلى الحلية الثامنة حيث قال: ثامنا تحلى بالمروءة. يعني يا طالب العلم تحلى بالمروءة، تزين يا طالب العلم بالمروءة. وسنتكلم إن شاء الله عن المروءة ونبين ما نحتاج إليها فيها مع العلم أن المروءة ألفت فيها مؤلفات، ألفت فيها مؤلفات. هناك كتب حول المروءة فقط، ومن أفضل هذه الكتب التي قرأت صراحة عن المروءة كتاب اسمه المروءة وخوارمها، أفضل كتاب قرأته عن المروءة، لأنه جمع كل ما وقع تحت يديه قبل ذلك. المروءة وخوارمها. هنا قال ماذا الشيخ بكر رحمه الله؟ قال: تحلى بالمروءة. قال: التحلي بالمروءة، والتحلي كما قلنا يعني التزين، ولذلك هي اسمها حلية طالب العلم، يعني زينة طالب العلم التي يتميز بها عن غيره. قال: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة، ويجوز فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. هكذا قال الشيخ، ونريد أن نبين كثيرا من الأمور التي قالها الشيخ قبل أن نوسع كلامنا حول المروءة. قال: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق. ما هي مكارم الأخلاق؟ ما هي مكارم الأخلاق حفظكم الله؟ الشيخ العثيمين رحمه الله لما جاء يعرف مكارم الأخلاق في الحلية ماذا قال؟ قال رحمه الله: أن يسامح، يعني العبد، يتكلم عن العبد، أن يسامح في مواضع التسامح، ويأخذ بالعزم في مواضع العزيمة. هذا هو مكارم الأخلاق حفظك الله تعالى، أن يتسامح في مواضع التسامح ويأخذ بالعزم في مواضع العزيمة. وقال أيضا رحمه الله تعالى عن مكارم الأخلاق، قال: أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العدل والإحسان. أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العدل والإحسان، فيأخذ بالحزم في موضع الحزم، وباللين واليسر في موضع اللين واليسر. هذه هي مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق كانت موجودة عند العرب، ولكن اختلط بها ما ليس منها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كما صح عنه في الروايتين: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي الرواية الأخرى: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فمكارم الأخلاق من المروءة، الإنسان الذي عنده أخلاق فاضلة، أخلاق كريمة تدور بين العدل والإحسان، تجعله حفظكم الله تعالى متسامحا في موضع التسامح، وتجعله حازما في موضع الحزم هذه مكارم أخلاق تدل على مروءة عند هذا الرجل. فقال هنا وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه. ما المقصود بطلاقة الوجه؟ طلاقة الوجه هي طلبة العلم إشراقه عند مقابلة الخلق، يعني لما تقابل الناس لا تكون عبوسا إنما تكون حفظكم الله بشوشا مشرق الوجه، تطلق وجهك في وجوههم، تضحك لهم وتبتسم حفظك الله تعالى. فيقول وطلاقة الوجه أي إشراقه عند مقابلة الخلق، السرور بمن تلقاه، وضده العبوس حفظكم الله تعالى. العبوس اللي هو التجهم وتقطب الوجه والكلوح حفظكم الله تعالى. ولذلك حث النبي أن يلقى المسلم أخاه بوجه طلق، لأن هذا من مكارم الأخلاق، من المروءة، من المروءة حفظك الله. ولذلك النبي كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لابد لما تقابل أخاك تبتسم في وجهه، يرى في وجهك السعادة والسرور أنك التقيت به. بعض الناس تقابله تبتسم في وجهه وهو يعني هكذا، ما هذا يا رجل، ماذا بك؟ ابتسم، ابتسم في وجه أخيك، تبسمك في وجه أخيك كما جاء في الحديث صدقة. الله عاتب النبي، عاتب النبي أنه عبس في وجه رجل أعمى. ما معنى ذلك؟ يعني الرجل الأعمى لم يتضرر مما فعله النبي، لأن الذي يرى فقط هو الذي سيتضرر والشيطان يلعب به. لماذا أخي لم يبتسم في وجهي؟ هل هو حزين مني في شيء؟ أنا ماذا فعلت به؟ ويبدأ الشيطان يوسوس لك، لا أنت لم تفعل له شيء، هو لا يحبك. ويبدأ الشيطان يلعب بك، يلعب بك ويغيرك ناحية أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه الرجل الأعمى، والرجل الأعمى عليه رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن أم مكتوم، والله عز وجل ذكره في القرآن بصفته وهي مقصودة، عبس وتولى، عبس وتولى، عبس النبي وتولى النبي أن جاءه الأعمى. ذكرت هنا كلمة الأعمى للدلالة على أنه لم يتضرر أن جاءه الأعمى، أعمى لم يرى العبوس، لم يره، ومع ذلك لام الله النبي وعاتب الله النبي على هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا ليس من المروءة، والنبي أشرف الخلق، فلا بد أن يتخلق وأن يتحلى بأعلى أعلى المراتب في كل المراتب، بأعلى المراتب في كل المكارم، في كل المكارم لابد حفظكم الله من هذا. ولذلك، ولذلك قال هنا الشيخ وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام. إفشاء يعني نشر. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلامة بينكم. لأن هذه الأمور حفظكم الله تعالى تديم المحبة بين الناس، تديم المحبة، وهي من المروءة. لما تدخل على أناس تسلم عليهم، هذه من المروءة. لا تدخل هكذا يرونك أمامهم دون أن تسلم، دون أن تستأذن، لا، أين مروءتك؟ أين مروءتك؟ حتى لما تدخل إلى بيتك، ناهيك عن الفوائد الأخرى للسلام، فالسلام له فوائد كثيرة جدا ستأتينا في كتاب حسن المسلم. لما نأتي على هذه الأمور سنتكلم عن السلام، لكن نحن الآن نتكلم عن إفشاء السلام من المروءة. أفشوا السلام بينكم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس. ما معنى وتحمل الناس؟ الصبر على أذى الناس. الناس يؤذوننا طبعا، الناس يؤذوننا، وأنت بالذات كداعية وكطالب علم تؤذى كثيرا وبأوجه كثيرة. ما الواجب عليك حينئذ؟ أن تصبر، بارك الله فيك، أن تصبر. لابد من الصبر على إيذاء الناس. الناس سيقولون فيك ما ليس فيك، بل قد يقال فيك من الذين ينتسبون إلى الطلب وإلى العلم، لأن أحيانا الحقد والحسد يحمل على ذلك، ورأينا هذا كثيرا. فانتبهوا وانظروا إلى إخوة يوسف ماذا كانوا يقولون في يوسف. فلابد أن تصبر على أذى الناس. ولذلك دائما في أول ما يتعلم الطالب في الأصول الثلاثة حفظكم الله تعالى، وتحديدا في المقدمة الأولى، يعلمونه بعد العلم وبعد العمل وبعد الدعوة، يقولون له الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، لأن الإنسان حفظكم الله تعالى سيؤذى، لأن الإنسان سيؤذى، يعني يعرض للإيذاء. فلابد أن تصبر، لابد أن تصبر. ولذلك الله عز وجل أمر الأنبياء بالصبر، أمر الأنبياء بالصبر عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم سيلقون أذى كبيرا وكثيرا من الناس. فأنت كذلك من المروءة أن تتحمل وألا تغضب إلا لله، يعني لا تغضب لنفسك، لأن طالب العلم كداعية إلى الله عز وجل سيناله الكثير، فلا بد وأن يكون صبورا ولا يغضب لنفسه. الغضب يكون لله رب العالمين، أما دون ذلك فلا، لا بأس، لا بأس بذلك. فيقول لك هنا: وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، يعني أن تأنف، ولكن يقيد لك هذا ويقول لك: انتبه، لما تأنف تأنف من غير كبرياء. ما معنى الأنفة وما المقصود هنا الأنفة من غير كبرياء؟ الأنفة حفظك الله تعالى بمعنى العزة والنخوة والحمية وإيباء الضيم الظلم. العزة والنخوة والحمية وإيباء الضيم الظلم. تقول العرب: أنف من الشيء، أنف من الشيء كرهه، كرهه وشرفت عنه نفسه. هكذا في اللغة، لكن اعلموا أن هناك من الأنفة ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فمتى تكون الأنفة، متى تكون الأنفة محمودة؟ تكون الأنفة محمودة عندما تكون أنفة من الباطل، يعني عندما تأنف، يعني تكره الباطل، فهذه أنفة محمودة، أنك تكره الباطل، تكره الظلم، هذه أنفة محمودة. ينبغي على كل مسلم ليس على طالب العلم أن يكون كذلك. وهناك أنفة تكون مذمومة. فمتى تكون الأنفة مذمومة؟ الأنفة المذمومة هي الأنفة من الحق، عندما تكره الحق فهذا مذموم فيك، لأن الأنفة من الحق ما معناها؟ الكبر، الكبر، ولذلك قال لك هنا والأنفة من غير كبرياء، يعني لا تكون متكبرا، تكون عندك أنفة عزة، يكون عندك عزة ونخوة حفظك الله تعالى، ويكون عندك شيء من كراهة الباطل. هذا هو المقصود هنا حفظكم الله. ولذلك ما هو ضد الأنفة؟ ما هو ضد الأنفة؟ وضد الأنفة الدناءة والخسة. والصغار والذلة. الدناءة، فيقولون هذا رجل دنيء دنيء، يقولون هذا رجل الخسة خسيس. الصغار، يقولون هذا رجل صغير. الذلة، يقولون هذا رجل ذليل. كل هذه الكلمات ضد الأنفة. لابد أن تكون عزيزا، عندك نغوة، عندك كبر، لكن كبر بمعنى أنك تأبى الباطل، ترفضه أيا كان. والله هناك بعض الدعاء إلى الله يخافون بالنطق من الحق بالحق، يخافون بالنطق بالحق حتى لا تذهب دنياهم. والله وأنا أقسم بالله على ما أقول، يعني هو يسكت على أناس، لا أقول لك ينشر باطلا، أقل شيء فيما أعلمه أنا أنه يسكت على أناس على باطل ويعلم أنهم على باطل خوفا أن تضيع دنياه، خوفا أن تضيع دنياه. وأنا أعي ما أقول جيدا. فهؤلاء عندهم خسة، ليست عندهم أنفة في الحق، ليست عندهم نخوة، ليست عندهم عزة، ليس عندهم كبرياء مقبول، إنما هو دنيء خسيس صغير ذليل، والعياذ بالله. طالب العلم لا يكون هكذا أبدا. ولذلك يقول لك والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت. انظر، والعزة، كن عندك عزة في غير جبروت. لأن ما المقصود هنا حفظكم الله بذلك الكلام، حفظكم الله، ما المقصود هنا لما قال والعزة في غير أنفة؟ يعني القوة والغلبة من غير ظلم. كن عندك قوة ويكون عندك غلبة، لكن لا تظلم، لأنك لو ظلمت تكون قد تجبرت، لأنك لو ظلمت تكون قد تجبرت، والعياذ بالله. وهذا منفي عن العبد الكريم، العبد الذي له مروءة. فالعزة ما معناها حفظكم الله؟ العزة معناها القوة والغلبة، من الفعل عزة ضد ذلة. والمقصود بالعزة التأني عن حمل المذلة، لا تتحمل الذل أو الترفع عما تلحقه غضاضة ولو كانت في غير موضعها. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يوصي ابنه بذلك، وابنه كان يوصي الناس بذلك. فكان ابن عمر يقول رضي الله عنهما إياك وعزة الغضب فيضرك أو يصيرك إلى ذل الاعتذار، إياك وعزة الغضب فيسيرك إلى ذل الاعتذار. ما معنى ذلك؟ الإنسان وهو غاضب قد يقول كلاما شديدا جدا جدا جدا جدا. لما يغضب الإنسان قد يجد نفسه الغضب يسول له الشيطان ويوسوس له، فينطق بكلام لمن أمامه يجبره بعد ذلك إلى ذل الاعتذار، يرجع بعد ذلك معتذرا. ففي الغضب لا أفعلن كذا ولا أفعلن كذا ولا أفعلن كذا، وفي النهاية لما يهدأ يجد نفسه قد أخطأ أخطاء عظيمة جدا، أخذته العزة هنا بالإيه؟ بالإثم، فتجبر وقال كلاما شديدا جدا وكبيرا جدا، ووجد نفسه بعد ذلك أنه لا يقدر على فعله، إما خوفا من الله لما يهدأ، وإما لأنه يعلم أنه ليس بقادر على أن يفعل هذا. فيصيره ذلك إلى ذل الاعتذار، يأتي إلى من قال له هذا الكلام يعتذر ويكون ذليلا بين يديه. فلماذا تفعل هذا؟ ما الذي يجعلك تفعل هذا؟ ولذلك العلماء دائما يعلموننا شيئا مهما وهو من المروءة، ما هو؟ لا تتوعد في الغضب ولا تعد في الفرح. دائما عود نفسك على هذا، لا تتوعد في الغضب، لما تكون غاضب لا تتوعد، لا تقول لا أفعلن ولا أفعلن ولا أفعلن، لا تقول هذا أبدا. ولما تكون في فرح شديد حفظك الله تعالى لا تعد، لا أشترين لكم في البيت كذا ولا، لا تفعل هذا. بعد ذلك أنت لما تهدأ حفظك الله تعالى ستجد من نفسك ما هذا، أنا لماذا قلت هذا؟ بعد ذلك يقال عنك أنك تخلف الوعد وأنك رجل جبار، لما تغضب تتوعد وتفعل وتفعل، لماذا؟ هذه ليست من المروءة، هذه ليست من المروءة. المروءة حفظك الله تعالى أن تكون عزيزا من غير جبروت، أن تكون عزيزا من غير جبروت كما يعلمك الشيخ هنا. فيقول حفظك الله: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية. الشهامة هي ماذا؟ الشهامة يعني الدفاع عن الحق ونصرة الحق، الدفاع عن الحق ونصرة الحق، لكن من غير عصبية، من غير عصبية، هذا هو المهم. يعني لا تتعصب لقومك، لا تتعصب لشيخك، لا تتعصب لامرأة، لا تتعصب لكذا، إنما تنصر الحق لأنه الحق، تدافع عن الحق لأنه حق دون تعصب. ليس هذا لأنه أخوك، لأنه أبوك، لأنه ابنك، لأنه شيخك، لأنه، لا، أنت تدافع عن الحق كحق. ولذلك الإنسان الشهم، الشهم حفظك الله تعالى، هو الذي ينصر الحق دائما. لابد أن تتحلى بهذا لما تجد مظلوما، كما أخبر النبي: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما تجد مظلوما حفظك الله تعالى تنصره على الظالم لو استطعت ذلك، دون طبعا مضرة، دون مضرة، واضح. وفي نفس الوقت لو وجدت ظالما كن شهما، كيف حفظك الله تدافع عنه؟ يعني تدفعه عن الظلم، لأن الظلم ظلمات، فهو لو زاد سيقع في ظلمات أقصى، فأنت تكون شهما تمنعه عن هذا الظلم، وتقول له اسكت واتق الله، اتركه كذا كذا، بما تستطيع في هذا الأمر حفظك الله. فقال الشيخ هنا: والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. الحمية بنفس المعنى، الحمية بنفس المعنى حفظك الله تعالى. ثم قال: وعليه، يعني يبنى على هذه الأمور يا طالب العلم التي ذكرها أمامك حفظك الله تعالى، التي ذكرها أمامك في كل ما سبق وأسمعك إياها حفظك الله. ماذا يقول يا طلبة العلم؟ اسمع ماذا يقول. يقول حفظك الله: وعليه فتنكب. ركز معي، فتنكب برفعها، يعني برفع الباب، وعلى التسكين فتنكب. فممكن تقرأ فتنكب خوارم المروءة، وسأبين ما معنى تنكب. فتنكب فتكون من باب الأمر، فتكون من باب الأمر فتنكب. وممكن تكون على الفعلية فتنكب خوارم المروءة، ولذلك هو وضعها بين معكوفتين. لماذا؟ من أجل أن تعرب على الوجهين. طيب ما هو التنكب؟ التنكب ما هو التنكب يا طلبة العلم؟ اكتب معي من فضلك. التنكب هو الإعراض والعدول عن الشيء. التنكب ما هو التنكب يا شيخ؟ التنكب هو الإعراض والعدول عن الشيء، مأخوذ في أصله اللغوي مأخوذ، يعني أين اشتقاقه؟ كيف هذا مأخوذ في أصله اللغوي من توليته المنكبين. فأنت لما تعطي أحدا منكبيك فقد توليت عنه، تنكبته، تركته، أعرضت عنه، كما جاء في القرآن: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعني لمعرضون عن الصراط، يعني الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ما لهم يا ربي؟ عن الصراط لناكبون، يعني عن الصراط لمعرضون، تاركون. فهو يقول لك تنكب خوارم المروءة، يعني أعرض عنها، اتركها، اترك خوارم المروءة، الأشياء التي تخرم المروءة، يعني تقدح فيها خوارم المروءة. ما معنى خوارم المروءة يا شيخ؟ المروءة سنعرفها الآن، المروءة سنعرفها، وهي مجمل لما قال الشيخ، يعني يكون عندك من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام والعزة في غير جبروت والأنف في غير كبرياء وكذا وكذا وكذا، مجموع كل هذا. فلا تقم بخرمها، يعني بإفسادها. الخوارم جمع خارم، وهو الشيء الذي يفسد الأمر. فيقول لك لا تفعل شيئا من خوارم المروءة، تنكب عنها، يعني أعرض عنها، ابتعد عنها، ثم سيذكر لك شيئا منها، فيقول لك فتنكب أو فتنكب خوارم المروءة في طبع، في طبع أو قول أو عمل. اسمع: من حرفة مهينة. الحرفة يعني الصنعة، العمل. لكن لما قال الشيخ هنا مهينة، هل هناك عمل مهين يا شيخ؟ هل هناك عمل مهين؟ يعني الرجل الذي يعمل في جمع القمامة، الرجل الذي يعمل في السباكة، هل هذه مهنة مهينة وهل هذا هو المقصود؟ لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود بالمهن المهينة، وسأنقل لك اليوم فتوة عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخر الدرس حول هذا، لأن بعض الإخوة وبعض الناس عموما يقول لك لا تعمل في كذا ولا تعمل في كذا. المقصود بالمهن المهينة المهن التي فيها كسب حرام، المهن التي فيها كسب حرام. هناك مهن لا تعمل في بيع الخمر ولا شراء الخمر، هذا مهنة مهينة حرام، أنت أهنت نفسك وجعلت نفسك صغيرا وذليلا في مثل هذا الأمر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. طالما العمل كان حلالا فلا يسمى مهينا، وإن جاء ذلك في عرف الناس، لأن عرف الناس اليوم أن مثل ما ذكرت، أن مثل ما ذكرت لك يعد من المهن المهينة، هذا في عرف الناس. لكن نحن نتكلم عن الدين، عن الشرع، فلا يوجد مثل هذا. يعني الناس اليوم في زماننا الآن من العرف عندهم أنهم حفظكم الله ينظرون إلى الذي يعمل في الماشية حفظك الله تعالى، يعني يربي الأغنام ويربي هذه الأشياء، يقولون هذه في عرف الناس اليوم يقولون هذه مهنة مهينة. أي مهنة يا رجل؟ دي مهنة الأنبياء والرسل، هذه مهنة الأنبياء والرسل. ما من نبي إلا ورعى الغنم حفظك الله تعالى. فقضية العرف لا علاقة لنا بها الآن، نحن نتكلم عن الشرع، لأن الرجل لا يذم على عمل يعمله طالما هذا العمل عملا حلالا. فيقول الشيخ: وعليه فتنكب أو فتنكب خوارم المروءة، فتنكب خوارم المروءة، فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة. الخلة يعني الخصلة والخلق. ما معنى كلمة خلة؟ يعني خصلة وخلق، خصلة وخلق حفظك الله تعالى. فيقول: أو خلة، أو خلة رديئة. رديئة يعني قبيحة سيئة، ليست بحسنة وليست بجيدة، كمثل ماذا؟ كالعجب. ونحن أخذنا هذه الأمور قبل ذلك، معنى العجب والبطر وهذه الأشياء. خطير أن يتصف المسلم، ما بالك أن يكون طالبا للعلم ويتصف والعياذ بالله بالعجب، يعني يعجب بنفسه، يعني أنا أرى نفسي أفضل من الناس، أعوذ بالله، ما هذا؟ ما هذا؟ هذا عجب. والعجب يولد كما قلنا قبل ذلك، يولد الكبرياء. والله لا يدخل الجنة رجلا في قلبه مثقال ذرات من كبر. الكبر خطير والعياذ بالله. الكبر يؤدي كما يقول العلماء، الكبر بريد الكفر. وإبليس كيف كفر؟ كفر بسبب كبريائه، لأنه لما أمر بالسجود حفظكم الله تعالى تكبر. لماذا تكبر؟ لأنه قبل ذلك أعجب بنفسه ورأى نفسه أنه أفضل من آدم، أنه أفضل من آدم، فقال لماذا أنا أسجد له، وأخذ يكلم نفسه بهذا الكلام، فرب في قلبه الكبر حفظك الله تعالى. لأن العجب وحده، العجب وحده حفظك الله تعالى، العجب وحده يا طالب العلم ذنب كبير من الكبائر، لكن يأخذك إلى الكبر، والكبر يأخذك إلى الكفر والعياذ بالله. فيقول لك هنا من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء، أن تعمل العمل من أجل أن يمدحك الناس عليه. والبطر اللي هو رد الحق، يأتيك الحق وأنت تعلم أنه حق وقامت الأدلة على أنه حق، ومع ذلك ترده. والبطر والخيلاء، الخيلاء العجب بالنفس، ولكن يظهر هذا على جوارح الإنسان من ملابس ومن أفعال حفظكم الله. واحتقار الآخرين، تزدري الآخرين، تنظر دائما إليهم أنك الأعلى وأنك الأفضل، وما هذا والعياذ بالله؟ ماذا نحن للأسف الشديد، للأسف للأسف، وأنا أحزن لما أرى هذا. أحيانا بعض من ينتسب للعلم، للعلم للعلم، يأتي الطالب يسلم عليه، يعني لا يسلم على الطالب، ما هذا؟ ما هذا؟ وبعضهم يقول كلاما عجيبا دون ذكر أسماء، يقول لك لا ينبغي للطلاب يعني أن يجلسوا مع الشيخ وأن يتكلموا معه هكذا، لابد دائما أن يكون الشيخ يعني في مرتبة عالية في أعينهم ولا يصلون إليه. وما هذا؟ خير الهدي هدي محمد، كان أي أحد يدخل على النبي أين محمد؟ يقول قد أجبتك، ويجلس وسط أصحابه. نحن لسنا بملوك، نحن لسنا برؤساء، حتى لا تستطيع أن تصل إلى الملك ولا تستطيع أن تصل إلى الرئيس. أنت أصلا موجود لحاجة الناس، لخدمة الناس، لنفع الناس، فكيف لا يستطيع أحد أن يصل إليك؟ ما هذا الكلام الذي نراه في زماننا الآن، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هدي النبي، خير الهدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان يمنع أحد، أي أحد، تأتي المرأة تمسكه وتقول له البنت الصغيرة الجارية، آسف، تأتي البنت الجارية تذهب به إلى حاجتها، جارية صغيرة، ويذهب معها، لا يقول أنت بنت صغيرة ما هذا، لا، تأتي المرأة تقف له تقول له، يقول لها قابليني عند قارعة الطريق واطلبي ما شئت، فيقابلها ويقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. أي أحد، يأتي الرجل الأعرابي يسمع به، يأتيه يكلمه وسط الناس حفظكم الله، لا يوجد عنده شيء من احتقار الناس، ومن أنت ولماذا تكلمني هكذا، ولا تعرف أني رسول، ألا تعرف أني نبي، كيف تقول لي يا محمد، ولا لا يوجد هذا الأمر حفظك الله، لا يوجد هذا، لا يغضب من مثل هذه الأشياء. لكن الله يؤدب الناس، لا تجعلوا دعاء النبي نداءكم على يا محمد، لا لا تفعل هذه الأشياء يا رسول الله يا نبي الله، الله هو الذي يؤدب، أما هو ما كان يغضب لمثل هذه الأشياء. يأتي أحد والله إلى الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، علام الشيخ حسن، كنا نجلس، يأتي رجل يعني سيء الأدب، كان هناك من يتطول أحيانا، فيأتي يجلس يقول، وهو أصلا يعني يعني لو نظرت إليه قد يكون أصغر من أبنائه قد يكون أصغر. مرة واحد كنا جالسين يقول له يا اسمع يا حسن، حسن ماذا يا رجل، هو سكت ويضحك، نحن نقول لو اتق الله. قل يا شيخ ما هذا، انت تلعب؟ ما هذا البلاء؟ بلاء سوء أدب والعياذ بالله تعالى، سوء أدب. فيقول هنا لك معلما إياك، يقول من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. ابتعد كطالب علم عن كل مكان يرتاب في مقامك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ليلة من ليالي الاعتكاف وجاءت إليه صفية وكان الوقت متأخرا، فأراد أن يقلبها يعني أن يرجعها إلى البيت، ووقف معها في الخارج يتكلم وكان ظلاما، فمر رجلان فهما من الأدب، من الأدب لما وجد النبي هذا أدب أسرع يعني في الخطى بسرعة، فالنبي نادى على رسلكما يعني تمهلا لا تسرعا إنها صفية، مع أنهما لم يشك في رسول الله، هو رسول الله، يعرفون حفظكم الله تعالى ويعرفون أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك الرجل الوحيد الذي يجوز أن يدخل في بيتك على امرأتك وأنت لست موجودا في البيت هو النبي، دون النبي لا يجوز. أبو بكر لا يدخل بيتي وأنا لست موجودا، ومع ذلك قال على رسلكما إنها صفية. فأنت لا تضع نفسك في مواضع الريب. نعم لابد من إحسان الظن بيننا، نعم، لكن هو يعلمك ما هو أعلى من ذلك. يعني لا تذهب مثلا إلى مكان معلوم بأنه حرام 100%. نحن لا نتكلم عن الأماكن حفظك الله تعالى المباحة، لكن يعني تنزي نفسك عنها، لا نتكلم عن هذا، هو يتكلم عن أماكن الحرام. يعني لا تذهب حفظك الله تعالى إلى كازينو أو ديسكو أو كذا وتقول أنا ذهبت هناك لأدعو الناس إلى الطاعة ويتركوا هذه الأشياء. لا يا أخي اتق الله، هذا موضع ريب، لا يجوز لك أن تذهب إلى هذا المكان أبدا، لا تذهب إلى هذا المكان تحت أي مسمى. يوجد حفظك الله درس لخوارج، رجل خارجي سيعطي درسا معروف وهو من أهل البدع والخوارج، لا تذهب تصلي في هذا المسجد، نيتك صحيحة وأنت تذهب للصلاة فقط، لكن هذا موضع ريب. الآن لو رأك أحد وهو يعرف وفعلوا إعلان كبيرا أن الشيخ فلان سيأتي وهذا معروف أنه خارجي مثلا، لا تقول سأنزل أصلي ولا يوجد مسجد في المكان إلا هذا، حينئذ صلي في بيتك، لأن هذا موضع ريب. الآن لو رأك أحد سيقول انظر هو في هذا، لن يقول يصلي ويمشي، انظر هو معهم، هو يستتر ويخفي علينا ولكن يذهب يصلي. يا رجل سبحان، لماذا توضع نفسك في مثل هذا؟ لماذا توضع نفسك في مثل هذا؟ اترك هذا الآن، حفظك الله. لابد أن تفهم هذه الأمور لتتحلى بالمروءة. فما هي المروءة؟ ما هي المروءة يا طلبة العلم؟ نبدأ في ذكر المروءة وما يتعلق بالمروءة من أحكام إلى غير ذلك مما نريد أن نذكره، ونختم إن شاء الله بفتوى الشيخ ابن باز في قضية المهن حفظكم الله تعالى. فهنا يا طلبة العلم بارك الله فيكم، يقول العلماء من أهل اللغة في كلمة المروءة، قالوا المروءة هي الإنسانية، المروءة هي الإنسانية، لأن الإنسان ليس كغيره، يعني الإنسان ليس كالحيوان، الحيوان يتعامل ببهيمية، أما الإنسان له أخلاق تصده عن التعامل كالحيوان. انتبهوا لهذه الأشياء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم الناس في الزواج كان يقول لك ماذا ويعلمك ماذا، وذكر كل هذا الشيخ الألباني في كتابه الفذ الجميل المسمى بأداب الزفاف، أنك لا تهجم على المرأة كهجوم البهيمة. البهيمة عند الجماع تهجم، يعني الذكر من البهائم يهجم على الأنثى مباشرة، أنت لا تفعل هذا لأنك إنسان وهي إنسانة فتقدم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مقدمات الجماع تكلم عن حفظك الله تعالى التقبيل والملاعبة والمداعبة وهذه الأشياء، هذه الأشياء. فأنت إنسان فلابد أن تكون عندك مروءة حتى في هذه الأشياء، تخيل. فمعنى المروءة يأتي في اللغة بمعنيين، الأول الإنسانية، والثانية طلبة العلم الرجولية كما قال ابن فارس، يعني تتصف بصفات الرجال الرجولية. وقال أهل اللغة أيضا، وقال أهل اللغة أيضا صاحب المروءة هو من يصون نفسه عن الأدناس. صاحب المروءة، من هو صاحب المروءة؟ لما يقولون هذا رجل، هذا رجل ذو مروءة، صاحب المروءة من يصون، يصون يعني يحفظ، من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس. وقالوا أيضا صاحب المروءة هو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه، الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه. وخير سيرة نسير عليها سيرة أصحاب النبي رضي الله عنهم. ففي زمننا الذي نحن فيه وفي مكاننا الذي نحن فيه نتخلق بأخلاقهم ونسير على مثل ما صاروا عليه يا طلبة العلم. كل هذا منقول عن أهل اللغة. والعرب تقول مرؤ الرجل، مرؤ الرجل أي صار ذا مروءة، فهو مريء، فهو مريء على وزن فعيل. ويقولون تمرأ الرجل، تمرأ تفعل بمعنى تكلف المروءة. إذن كل المروءة تقوم وتدور لو بحثت ورجعت في كل هذه المعاني إلى الإنسانية وإلى الرجولة. ولكن ما معناها حفظكم الله تعالى من ناحية الاصطلاح؟ لما يقولون هذه مروءة لابد أن تتحلى بها، هذه مروءة لابد أن تتحلى بها، يعني الأخلاق الحميدة التي، الأخلاق الحميدة، الأخلاق الحميدة التي يجمعها في نفسه. فانظر إلى كل الأخلاق الحميدة واجمعها، تكون حينئذ من أصحاب المروءة، تكون حينئذ من أصحاب المروءة حفظك الله تعالى. ولذلك وجدنا حفظك الله تعالى تعريف كثيرة جدا جدا جدا أجمعها الذي قلت لك. فنجد مثلا المجد بن تيمية، نجد المجد، نجد المجد بن تيمية. المجد بن تيمية هو من؟ هو جد شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية جده حفظك الله تعالى صاحب المنطقة. ماذا قال لما جاء يعرف المروءة؟ قال رحمه الله استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه، يعني أن تفعل كل الأشياء التي تجعلك جميلا وزينا في نظر الناس، وتترك كل ما يجعلك شينا ويدنسك أمام الناس، إلى غير ذلك من التعاريف الكثيرة جدا التي تدور حول جمع الأخلاق الفاضلة والحميدة يا طالب العلم. لو أخذنا نتكلم عن الـ عن الـ عن الـ ركزوا معي فيما سأقول الآن، عن الأحكام الفقهية، عن الأحكام الفقهية التي تترتب على المروءة لننتهي، لأن هناك أبواب، هناك أبواب كثيرة في الفقه تبنى أحكام فيها على قضية المروءة. على سبيل المثال، على سبيل المثال للحصر، للحصر مما يترتب على المروءة من أحكام فقهية من أحكام فقهية ماذا يا شيخ حفظك الله تعالى؟ جواز ائتمان أهل الشرك إذا كانوا يتصفون بالمروءة. يعني يجوز أن تأتمن الكافر إذا كان الكافر يتصف ويتسم يتصف ويتسم بالمروءة، كمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهجرة، واستأجر رجلا كافرا وهو عبد الله بن أريقط. لماذا؟ لأنه كان عنده من المروءة، مشهور بالمروءة، لن يذهب إلى المشركين ويقول لهم سأكون مع محمد وأبي بكر بالليل في طريق كذا وكذا، قفوا عند كذا ونلتقي كأني قابلتكم فجأة. لا يوجد هذا، عنده مروءة، عنده مروءة حفظك الله، يتصف بأخلاق حميدة مع أنه كافر، فيؤتمن في الطب في مثل هذا إلى غير هذه الأمور حفظكم الله تعالى. أحكام فقهية كثيرة، لكن لا أريد أن أدخل نفسي وأن أجعل الدرس في ناحية فقهية، فنتجنب هذا، لكن أشرت إشارة فقط إلى هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن تنتبه له. بعد ذلك حفظكم الله تعالى، عندنا مسألة هنا مهمة أيضا، وهي ماذا في المروءة؟ وهي الفرق بين العقل والمروءة. ما الفرق حفظكم الله تعالى بين العقل والمروءة؟ مسألة تكلم فيها العلماء الفرق بين العقل وبين المروءة. سئل بعض، وهذا أورده صاحب كتاب أدب الدنيا والدين، فقال ماذا لما قال سئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة، فقال العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأرفع، يعني بالأعلى، لتفرق بين الإنسان العاقل وبين الإنسان ذو المروءة. وسأضرب مثالا سهلا يبين لك هذا. سئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة، فقال العقل يأمرك بالأنفع، يعني الأشياء التي تنفعك، والمروءة تأمرك بالأرفع، يعني بالدرجة الأعلى من هذا. من الممكن وأنت تمشي في الطريق حفظك الله تعالى تجد امرأة تبكي وأنت لا تعرفها، لكن تبكي في الطريق، العقل يقول ابتعد عنها وامشي، خاصة في زماننا اليوم حفظكم الله تعالى وما يحدث من مكائد ومشاكل وهذه الأمور، خاصة أنك تعيش مثلا في بلد قوانين البلد يعني ممكن تضرك في مثل هذا. هذا يأمرك به العقل، يأمرك به العقل امشي. أن تجد رجلا مصابا في الطريق، لأنك هنا لو وقفت بجواري وجاءت الشرطة سيقولون لك أنت الذي فعلت ذلك، هكذا في قانوننا، أنت الذي فعلت ذلك، فالعقل يقول لك امشي، لكن المروءة لا تجعلك تمشي وتترك مثل هذه الأشياء، بل تنظر ما الذي يحدث، لماذا حدث ذلك، وتحاول أن تكون شهما، يعني تدافع عن الحق، ترضع المظلوم إلى غير ذلك. فانظر إلى هذا الرجل الحكيم ماذا قال لما سئل عن هذين الأمرين، فقال العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأرفع، يعني بالأعلى مما يأمرك به العقل. العلماء أيضا تكلموا عن درجات المروءة، العلماء تكلموا عن ماذا يا طلبة العلم؟ عن درجات المروءة. وخلاصة هذه الدرجات أنها تتلخص حفظكم الله في ثلاثة. الدرجة الأولى مروءة المرء مع نفسه، مروءة المرء مع نفسه، هذه الدرجة الأولى، أن تكون من ذي المروءة مع نفسك. قال: وهي أن يحملها قصرا على ما يجمل ويزين، وعلى ترك ما يدنس ويشين. قالوا: فلا يكشف عورته وهو وحده. انظروا إلى المروءة مع النفس، أنت تجلس مع نفسك في البيت، درجة عالية أن يكون عندك مروءة مع نفسك، لا يراك أحد، أنت وحدك في البيت. ولذلك لما سئل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة، قال: فالله أحق أن يستحي منه من الناس. يعني لا تقول أنا في البيت وحدي لا يراني أحد فتكشف عورتك المغلظة وتجلس عريانا. نحن لسنا كالبهائم كالكفار، كفار يفعلون هذا، أنت تفعل هذا فقط مع ما يكون حلالا لك، تكشف عورتك مع الزوجة فقط حفظك الله، ما يجوز لك لو كان هناك ملك يمين، ما عدا ذلك أنت واحد يا شيخ في البيت لا يراني أحد لا، ليست من المروءة، ليست من المروءة. فيقول هنا حفظكم الله العلماء يقولون: فلا يكشف عورته في الخلوة، ولا يتجشأ بصوت مزعج ومرتفع. بعض الإخوة يفعلونه، وبعض الناس العوام، وبعض لا يجوز هذا، هذه من الأمور التي تبين أنك لست من أهل المروءة، بل هذا حتى لو كنت وحدك. بعض الناس يفعله بصوت مرتفع، التجشؤ اللي هو إخراج الهواء من الفم، الهواء الذي يكون في المعدة، ويحدث هذا كثيرا لما تشرب بعض المشروبات كبيبسي بعد الطعام وهكذا، لا تفعل هذا بصوت مرتفع حتى لو كنت وحدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صراحة، قال له لما وجده وهكذا، قال: كف عنا جشاءك، ما هذا؟ كف عنا جشاءك، لا تفعل هذا الفعل أمامنا. فيقول لك حفظك الله تعالى: ولا يتجشأ بصوت مزعج، ولا يخرج الريح بصوت مرتفع، ولا يجشع عند الطعام، ولا ينهم، يعني لما تجلس للطعام حتى لو كنت وحدك لا تسرع وتأكل بسرعة ما هذا يا رجل؟ كن عندك تتحلى بالمروءة، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكروها في هذا الباب. الدرجة الثانية قالوا المروءة مع الخلق، وهذا الذي كان يقصده الشيخ أصالة هنا، أن تتعامل مع الناس بهذا. يعني تتعامل مع الناس، مع الخلق، حفظك الله تعالى بمكارم الأخلاق. خلاصة الكلام، الدرجة الثالثة المروءة مع الله سبحانه وتعالى. وهذه تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. فيكون العبد يا طلبة العلم عنده من المروءة بمعنى أنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وبعض أهل العلم قال بل يزيد ويفعل المستحبات ويترك المكروهات. ثم تكلم العلماء في مسألة مهمة جدا، وهي علاقة المروءة بالعرف. هل المروءة لها علاقة بالعرف؟ هل المروءة لها علاقة بالعرف أو لا؟ سؤال مهم جدا أجاب عنه العلماء. نقول نعم، ولابد أن تعرف حفظك الله تعالى أن هذه الأمور تختلف من بيئة إلى بيئة، ومن زمان إلى زمان. ولذلك هذا الباب سأقرأ بعض النقولات للأسف الشديد، وأنا أقول للأسف الشديد، لأن بعض أهل العلم أو من يتصدرون للفتوى للناس لما يأتون على كثير من الأحكام يأخذون النص مجردا دون النظر للبيئة التي قيل فيها هذا النص، ودون النظر حفظكم الله تعالى للبيئة التي سيفتي فيها بهذا النص. وهذا من أعجب ما يكون ومن ضعف وقصر النظر حفظكم الله تعالى، ومما يضد المروءة. لكن لابد أيضا أن أنبه أن مثل هذه الأمور لا يتوسع فيها، فأهل العلم لما يتحدثون حفظكم الله تعالى عن أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان لا نتوسع في هذا الأمر. وتوجد رسالة جميلة للشيخ محمد عمر بزمول حفظه الله اسمها تغير الفتوى، تغير الفتوى، لأننا دائما لما الحكم لا يتغير، الحكم لا يتغير، الفتوى تتغير، تغير بتغير الزمان، تغير المكان، تغير الحال، هذه أمور لا يفقهها كثير من الناس. الفتوى الواحدة قد تنفع أخا ولا تنفع الآخر لاختلاف المكان، لاختلاف الزمان، لاختلاف الحال، وهذه أمور كما كنت أقول للأسف الشديد تغيب عن كثير ممن يفتون الناس. يقول العلامة القرافي رحمه الله تعالى: وجميع أبواب الفقه، وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب، ولا إلى أن قال: ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم، يعني ما اعتادوا عليه أعرافهم، عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا. انظر، لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا، لأن حتى الفتوى تختلف بهذا. ولذلك يقول في موضع آخر حفظك الله، وقل هذا في كتابه، في كتابه المسمى بالفروق، ونقل عنه وزاد وتوسع الإمام ابن القيم رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام الذي سأقوله الآن عنه. يقول: فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور، يعني لا تكن جامدا على المكتوب، لا تكن جامدا على المكتوب في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ويعيش في بلد آخر غير البلد التي أنت فيه، لا تجره على عرفك وعرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وأفته به دون عرف بلدك ودون المقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا، والجمود على المنقولات، الشيخ فلان قال ومن قبله فلان قال، ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين، أقسم بالله كثير ممن يتصدون للناس في الفتوى لا يعرفون هذا الكلام، وأنا أعي ما أقول جيدا جيدا ولا يبالي، ويفتي الناس الذين من خارج بلده حفظك الله تعالى بالذي في بلدي. وأضرب لكم مثالا واحدا واحدا فقط، لما تسأله المرأة عن النقاب وعن اللباس الشرعي وتقول له فقط في الألوان، يقول لها لا يجوز لك إلا الأسود، ولو لبست لونا غير الأسود فأنت فيك وفيك وعليك وعليك. هذا الكلام مهما صدر من أي أحد نقول له جزاك الله خيرا، ليس تحقيرا منه، ولكن أنت الآن تفتي على أمر لعلمكم، وأقولها لكم صراحة، اللون الأسود في النقاب لم يكن إلا في الجزيرة العربية في الفترة المتأخرة، لم يكن في الجزيرة العربية إلا في الفترة المتأخرة. عائشة كانت تلبس العصفر المعصفر اللون الأصفر، وكانت النساء في عهد النبي يلبسن النقاب ألوانا. لابد أن تنظر إلى البيئة في أفريقيا، الأخوات في أفريقيا يلبسن الألوان النقاب والملابس الشرعية، لكن ألوان الأزرق والأحمر والأصفر لا بأس بذلك، هذا عرف بلدهم ولا مشكلة في ذلك. لا تفتني بعرف بلدك، لا يلزمني عرف بلدك، ليس من الدين، لا تكن جامدا على الكتب. قال ابن القيم: اسمع يا طالب العلم وتعلم، نعيش في زمان الخوف. يقول لك الشيخ فلان قال ويخوفك، يا رجل الشيخ فلان يؤخذ منه ويرد، أيا كان من هو يؤخذ منه ويرد. أي إنسان من أبي بكر إلى أن تقوم الساعة ما عدا النبي يقال له أين دليلك على هذا؟ أي إنسان نحترمهم لكن لا نقدسهم ولا نقول كلامهم معصوم ليس فيه خطأ أبدا. ولا تخف من أحد في الدين، خف من ربك، اعلم أنك غدا ستموت وستلقى الله عز وجل. ماذا تقول لربك بعد أن علمت الحق؟ لا الشيخ فلان قال والإخوة سيقولون لي وأنا أخاف والأخوات يا رجل خف من ربك، صحح إيمانك الذي في قلبك، لأنك الآن عندك مشكلة في عبادة الخوف. قال ابن القيم رحمه الله: بعد أن عقد فصلا كبيرا في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد في كتاب أعلام الموقعين، أقسم بالله وكنت أقول هذا الكلام من قديم، يقول لك ما هذا تغير الفتوى، أنت من أين تأتي بهذا؟ أنت الذي من أين تأتي بهذا؟ ولست أنا، ولست أنا، أنت الذي من أين تأتي بهذا الكلام؟ هذا الكلام لا يناسبني في بلدي. ها ماذا تقول هذا دين؟ يا رجل أنا لا أتكلم عن الحكم، الحكم ثابت لا يتغير، أما الفتوى للأشخاص تتغير باختلاف الزمان والمكان والحال والعوائد والأعراف وكل هذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أفتى الناس، كلام ابن القيم حتى لا يأتي أحد يقول لك من أين تأتي بهذا الكلام. قال ابن القيم: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب، هو ينظر إلى الكتب فقط، بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل. والله كلام ابن القيم، أقسم بالله كلام ابن القيم، كلام السلف. ويحزن الإخوة لما أقول دائما ارجع إلى السلف واقرأ في كتب السلف لتصحح دينك ولتصحح كثيرا من المعلومات التي في رأسك. فيقول ابن القيم: وكانت جنايته على الدين، يعني الذي يفعل هذا جنايته على الدين أعظم من جنايته من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم. قال: والله المستعان. كلام كثير جدا عن أهل العلم في هذه المسألة، لكي تعرف يا طالب العلم أن قضايا المروءة تتعلق بالأعراف، ولا يجوز لك حفظك الله تعالى أن تفصل هذا عن ذاك. أما أسباب تغير العادات فأنا لا أريد أن أدخل فيها، لأنهم ذكروا هنا أسباب تغير العادات حفظكم الله تعالى، وأخذوا يقولون ويعود التغير في العادات والأعراف إلى عاملين أصليين كبيرين وأخذوا يشرحون، لكن العامل الأول فساد الأخلاق، والعامل الثاني تطور الوسائل الحياتية والأوضاع الاجتماعية والقانونية والإدارية. ولذلك كنا أمس مع بعض إخواننا في الفقه نتكلم عن قضية مهمة جدا حفظكم الله، وهي قضية ماذا يا طلبة العلم؟ إحياء الموات. يوجد في الفقه عندنا حفظك الله تعالى ما يسمى بإحياء الموات. النبي قال في الحديث: من أحيا أرضا ميتة حفظكم الله فهي له. أنا مثلا أذهب إلى الصحراء أزرع الأرض وأخرج منها الماء في البئر وأعيش فيها أنا وأولادي، والنبي كان يشجع على ذلك في القديم وقال: من أحيا أرضا مواتا فهي له. لو أنت فعلت الآن ذلك، يعني لو وليد ذهب إلى الصحراء الآن وأخذ أرضا وزرعها وأخرج منها الماء وبنى بيتا ويعيش هو والأسرة وتأتي الشرطة لوليد الحكومة، ماذا تفعل؟ النبي قال، النص موجود يا مسلمون، النبي قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له، هي لي الآن ملك لي. سيأخذون وليد ويضعونه في السجن ويقولون: انظروا يسرق الدولة ويسرق أرض الدولة وهو سارق. ماذا أنتم تغيرون الدين؟ لا يغيرون الدين، والله لا يغيرون الدين. وعمر بن الخطاب لما أمسك الغنائم ولم يوزعها الأراضي غير الدين؟ أين العقول؟ قل لك لما تأتي إلى أي فتوى تقول: أخي هذا الكلام خطأ وكذا وكذا، قل لك: ما هذا؟ من قال به؟ أين الدين؟ يا رجل أنا غير الدين. قبح الله الجهل وقبح الله التعصب والتشدد. خلاصته أنا أحارب التشدد والتعصب، أنا لا أحب التشدد ولا التعصب، وأدافع عن الحق وأدافع عن الناس فيما ييسر عليهم دينهم ليعبدوا الله عز وجل عبادة طيبة. وهذا ما تعلمته من مشايخي والله، وهذا هو الدين الذي تعلمناه في كتب السلف. آخر مسألة معنا حتى نختم هذا الباب هي فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله، أود أن أنقلها في قضية مهمة أشار إليها الشيخ لما قال المهن المهينة، لما تكلم عن المهن المهينة يا طلبة العلم. فما هي المهن المهينة حفظكم الله؟ اسمع إلى كلام الشيخ ابن باز. بعض الإخوة يقول لك: لا تعمل في هذه المهنة، لا تعمل في هذه المهنة. أخي أنت مسلم وأنت طالب علم، لا تعمل في هذا. واسمع يا طالب العلم حفظك الله تعالى، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، والفتوى موجودة في مجموع الفتاوى له في الجزء الخامس، في الصفحة 25 بعد 400. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله، طبعا الذي وجه السؤال حفظك الله تعالى قال: أمد الله في عمري وأمتع به، لأنه كان حيا حينئذ. يعني قال السؤال: يعتقد بعض المسلمين وبعض الناس أن هناك حرفا، يعني أعمالا، أن هناك حرفا غير شريفة ويوبخون من يعمل فيها، كالطباخة لما تعمل طباخا، والحلاقة، وصناعة الأحذية، والعمل في النظافة وغيرها. فهل هناك دليل شرعي؟ يسأل السائل الشيخ ابن باز، فهل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد أن هذه المهن يعني مهن مهينة واتركها وهكذا؟ وهل مثل هذه الحرف ترفضها العادات والطبائع العربية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فقال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله قال: لا نعلم حرجا في هذه الحرف وأشبهها من الحرف المباحة إذا اتقى صاحبها، إذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه لعموم الأدلة الشرعية. يعني هو يقول لك اعمل فيها لكن أيضا تتقي الله في هذا ولا تغش الذين يتعاملون معك وهكذا. قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. ولقول النبي: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. قال رواه البخاري في صحيح. يقول الشيخ: ولأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف المهن وأشباهها فتعطيلها والتنزه عنها يضر المسلمين. يعني تخيل حفظك الله لو كل مسلم قال أنا لن أعمل في صناعة الأحذية، وقالوا لن أعمل في النظافة، ولن أعمل في الطبخ، ولن أعمل. يقول الشيخ: فتعطيلها والتنزه عنها يضر المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم بها أعداؤهم، وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية بتطهير ما أصابه منها، والله ولي التوفيق. حتى الشيخ الألباني قال بنفس الكلام رحمه الله تعالى. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: كل مهنة ما دامت مباحة فلا بأس بها. يعني يريد أن لا تكن حراما كما قلنا في المهن المهينة، يعني لا تكن محرمة، لا يكن كسبك منها حراما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.